بديت مخفيت ولا على مثلي ملام، أطنخ شنبي صاحبي مشروب فنجاله، ما هو غرور بس إني هذاك الغلام. قال لي لي أنا وش شي صعيب طالة أسهر الليل وهوجس بغاياتي والمراء، وليا تعبت أشهر البسمة والدنيا سهالة، ما شكيت الجرح ولا تعبني سود الأيام، ما كني إلا سالم الزير بأيام الجهالة. أرسلت لك أبيات القصيد معهن سلام، مضمونهن لا يتحدى أصيل الخير خيالة، مضمونهن لا يتحدى أصيل الخير خيالة.